المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائرا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فكل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به والتسليم والتصديق الجازم بما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول المصنف: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، بمجرد الآراء، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التسليم لنصوص الكتاب ولأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان، وذلك أن العقيدة والعمل الجميع يعمل به ويعلم من جهة أنه من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمات ربك، أو تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ماذا؟ في الأخبار، وعدلا في الأحكام. صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، في الأحكام فيما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. فالشريعة بابها واحد، ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل. لهذا قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وذلك أن أمور العقيدة في الاعتقاد وأمور الفقه في العمل لا بد أن يكون ثم إشكال مثلا في عللها أو في القناعة بها، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا يبنى على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي كذلك مسائل الاعتقاد والعمل، وهي أن الدين قائم على البرهان. قائم على ماذا؟ على البرهان، بمعنى لا بد من الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبرهان، برهان الدين، مبناه على مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ هذه المقدمة التسليم لما ورد في الكتاب العزيز وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب، أي يسلمون لما أخبرهم الله تبارك وتعالى به ويؤمنون بذلك. والأمور التي يتعاطاها الناس على ثلاثة أنواع، يعني من حيث هذه الأشياء، منها ما يكون بالعاطفة، يعني منها ما يكون بماذا؟ بالعاطفة، ومنها ما يكون مبناه على العقل، ومنها ما يكون أي مبنيا على البرهان الديني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الناس في أحوالهم إما أن يأخذوا الأشياء بماذا؟ بالعاطفة، يعني برهانها العاطفة، الغرائز، يعرف مثلا الجوع ويعرف العطش ويعرف الخوف، يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته، بالحس. واضح الكلام؟ بالحس. كذلك النوع الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويعلل ونحو ذلك من الأمور العقلية، والتي خدمها المنطق بشكل عام، يعني مبناها على العقل، على القياس، على النظر، على الاستدلال. فهذا ما يسمى بماذا؟ بالبرهان، بالبرهان العقلي، بالبرهان العقلي. والنوع الثالث من البراهين، البراهين الدينية. والبرهان الديني مبني على مقدمة، وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. لهذا لا يصح أن يخلط بين هذه البراهين. فالدين ليس مصدره العقل، وليس مصدره العاطفة. الدين ليس مصدره العقل، وليس مصدره العاطفة، وإنما مصدره نوع من البراهين، نوع من البراهين. البرهان الديني هذا مبناه على ماذا؟ مبناه على مقدمة. هذه المقدمة، ما هي هذه المقدمة؟ مقدمة هي الاستسلام لما ورد في الكتاب العزيز وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أهل العلم من عبر عنه بالبرهان الديني، بالبرهان الديني. لذلك لما تكلم أو لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقة، وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية البحث. ما هي المقدمات الدينية البحثة؟ يعني التسليم للكتاب العزيز ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا عباد لله سبحانه وتعالى، نعلم أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبد يسمع أمر سيده وينتهي بأمره. فكانت هذه مقدمة، مقدمة لا بد منها في توحيد ماذا؟ في توحيد مصدر التلقي. ما هو مصدر التلقي؟ الكتاب والسنة، مبناهما على ماذا؟ على التسليم والاتباع. لذلك المناطق إذا تكلموا لا يتكلمون عن مثل هذا البرهان. وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة، منها التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المقدمة من الاستسلام الكتاب العزيز وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما ينبني على ذلك من البرهان الديني، دل على ذلك أشياء، منها التصديق بوجود الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة، والتصديق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبكذلك الآيات التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها، يعني أننا حين نستسلم، نستسلم للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. فالصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم في التسليم لأنهم سلموا، ثم تبعهم من بعدهم في التسليم لأن من قبلنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه، وهو أن ما كان في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق وهو برهان. وما قبل هذا البرهان ثم براهين أخرى لا مجادلة في هذه الملة، يعني في أتباع أو اتباع الفرق على صحة هذا البرهان من الكتاب والسنة، لأن الجميع يقرون بهذا البرهان. يعني في أتباع الفرق على صحة هذا البرهان كلهم يقولون أن الأصل ماذا؟ الكتاب والسنة، لكن التسليم والاستسلام لنصوص الكتاب والسنة هذا يكون فارقا بين هؤلاء على صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة، لأن الجميع يقرون بهذا البرهان، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حق. يعني ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق. هذه مقدمة، مقدمة ماذا؟ مقدمة ماذا؟ يعني في الأول مقدمة عقلية، وهي ماذا؟ الاستسلام لما ورد في الكتاب والسنة، لما ورد في ماذا؟ في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذه الشريعة من عند الله تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ولصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، فدل ذلك على وجوب الاستسلام لما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه هو برهان، لكن هل هو البرهان الأول أو البرهان الثاني؟ هل يسلط يعني العقل على الكتاب والسنة أم لا يسلط والعقل تبع ونحو ذلك؟ يعني هل العقل يسلط على الكتاب والسنة، أم أن العقل يكون تبعا لما ورد في الكتاب والسنة؟ في الأول يعني مقدمة من حيث أن هذه الشريعة من عند الله تبارك وتعالى، وأنه مستحق للعبادة، وأنه يجب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به. فإذا اتفقنا على ذلك صار كل ما يأتيك من الكتاب والسنة الصحيحة تؤمن به وتصدق به. واضح الكلام يا أخوة؟ فهنا قال يعني على أساس أن العقل لا يسلط على الكتاب، وإنما العقل يكون تبعا لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كما يقال أن النقل يقدم على العقل، النقل يقدم على ماذا؟ على العقل، ولا يكون العقل حكما على النصوص الشرعية. ما قبله عقلك قبلته، وما لم يقبله عقلك لم تقبله. وهذا ما جاء فيه يعني من جهة الخلط بين أنواع البراهين الثلاثة المذكورة، يعني البرهان يعني الدليل الفطري والدليل العقلي والبرهان الديني. فالعقلانيون مثلا خلطوا بين أنواع البراهين الثلاثة، فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني واحدة، بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان ماذا؟ الدين. جعلوا العقل متسلطا على ماذا؟ على البرهان الديني، وظنوا أنه إذا تسلط عليه وسلط عليه عرفت صحة الشريعة، لأن العقل به عرف الشرع. وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. يبقى هناك برهان عاطفي وبرهان عقلي وبرهان ديني. فالعقلانيون ماذا فعلوا؟ اعتمدوا على ماذا؟ على البرهان العقلي، وقدموه وجعلوه حكما على النصوص الشرعية. أما أهل الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى فإنهم استسلموا لما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المصنف: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه بدأ من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان، الكتاب والسنة هما ماذا؟ هما البرهان الديني. بدأ من هذه. فإذا صدقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما الحق المطلق لأنهما من عند الله تبارك وتعالى، فالسنة وحي، فإذا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. وإذا كان ثم شك أو ثم تردد فإن المرء لا يسلم في دينه، لأن البراهين كما ذكرت لكم برهان عاطفي وبرهان عقلي وبرهان ديني. أما البرهان العاطفي لا ينضبط، فعواطف الناس ماذا؟ مختلفة. برهان العاطفي لا ينضبط، الدين لا يأخذ بماذا؟ بالعاطفة، لا يأخذ بالعاطفة. الأمر الثاني البرهان العقلي لا ينضبط كذلك، لأن القائل حينما قالوا هم العقلانيون من المعتزلة وغيرهم من جماعات حينما قالوا العقل ينبغي أن يقدم على الشرع، فالعقل هنا غير منضبط. فعقل من الذي سيكون حكما على الشريعة؟ هل العقول متفقة فيما تصل إليه من مسائل؟ هل ثم عقل واحد أجمع عليه في النظر إلى الأشياء؟ فأكيد هذا لا. في النظر إلى الكونيات ليس ثم عقل واحد مثلا عند الفلاسفة، اختلفوا في النظر في مسائل الطبيعة وغير ذلك من الأشياء، اختلفوا في تأصيل هذه المسائل ومبناها على ماذا؟ على العقل. فالعقول متفاوتة. إذن البرهان العاطفي لا يكون دليلا، والبرهان العقلي لا يكون دليلا. واضح الكلام؟ أما البرهان الديني بمعنى الاستسلام لما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المدرسة العقلانية كالمعتزلة الذين قدموا ماذا؟ قدموا ماذا على ماذا؟ قدموا العقل على النقل. مثلا المعتزلة عندهم ينفون عذاب القبر، ينفون ماذا؟ عذاب القبر. كذلك ينفون مثلا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. لذلك أنكروا على الأشاعرة، المعتزلة أنكرت على الأشاعرة إثباتهم للرؤية. إثباتهم لماذا؟ للرؤية، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه. توضح الكلام في هذه المسألة. فقالوا أنه لا يعقل أن تكون رؤية من غير جهة. واضح الكلام؟ والأشاعرة ينفون ماذا؟ علو الله تبارك وتعالى الذاتي على خلقه، فكيف تكون رؤية؟ واضح الكلام؟ واضح صورة المسألة؟ واضحة عندك؟ يعني هنا اللفظ هذا يحتاج إلى بيان، لفظ الجهة هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. واضح الكلام؟ إذا أريد بهذا اللفظ أن الله عز وجل سبحانه وتعالى فوق خلقه غير مخالط لخلقه، أريد بهذا المصطلح هذا المعنى، فهذا معنى ماذا؟ معنى صحيح. ولكن إذا أريد بهذا اللفظ لفظ الجهة بمعنى أنه متحيز في جهة وأنه تحده جهات وغير ذلك من الأشياء التي تذكر، فهذا المعنى معنى باطل ولا صحيح؟ معنى باطل. واضح الكلام؟ يعني لفظ الجهة هذا محتمل، لم يرد في الكتاب ولا في السنة يعني إثبات لفظ هذا الجهة. بعض أهل العلم يعبر بهذا المصطلح، يقول لك مثلا في جهة العلو مثلا، واضح الكلام؟ في جهة العلو. إذا أريد بهذا المصطلح أن الله تبارك وتعالى كما دلت عليه النصوص أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى فوق خلقه غير مخالط لهم سبحانه وتعالى، فهذا معنى صحيح. لكن إذا أريد بذلك بلفظ الجهة أنه متحيز في جهة، فهذا معنى ماذا؟ معنى باطل. واضح؟ يعني إذا قرأتم هذا اللفظ مثلا في قراءات أو في كتابات بعض أهل السنة والجماعة فيراد به المعنى ماذا؟ معنى ماذا؟ العلو فوق العرش. العلو يعني العلو. وما هو المعنى المنفي؟ نعم، يعني التحيز وكذا وأن تحده جهات سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك المعتزلة هم يعني نفوا الرؤية، نفوا ماذا؟ الرؤية، وأنكروا على الأشاعرة إثبات الرؤية، أنه قالوا لا يعقل أن تكون رؤية من غير ماذا؟ من غير جهة، بمعنى يعني إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان البرهان العاطفي الذي ذكرت لكم غير منضبط والبرهان العقلي غير منضبط، فإذا البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى أو أن يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين، وهي هذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة. يعني واضح الكلام يا أخو بارك الله فيكم؟ يعني هنا المقصود بالبرهان الديني أن ثم مقدمة. ما هي المقدمة هذه؟ مقدمة هذه يعني الكتاب والسنة، لأن الكتاب وحي من عند الله تبارك وتعالى، آمنا بذلك عن برهان وبراهين سبق أن ذكرنا أو ذكرت في هذا المبحث، وبرهان النبوة في الكلام على معجزاته صلى الله عليه وسلم والآيات التي يؤتاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمقدمة التي يتفق عليها ويمكن أن يجمع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. فإذا كان كذلك، كان البرهان الذي يصح أن يقال إنه يتفق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة. لذلك إذا ورد إشكال في مسألة من مسائل الاعتقاد لا بد من التسليم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة برهان صحيح. فإذا لم تدرك أو لم تدرك العلة فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان. يعني أنت مثلا لم تدرك العلة، العلة الواردة في مثلا في مسألة من المسائل أشكل عليك هذا الأمر، فهذا لا يدل على أن هذا البرهان غير صحيح، إنما هو خلل في التلقي، خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. إذا تجد من أهل العلم مثلا يذكر لك في مسألة من المسائل يقول لك مثلا، يقول لك العلة ماذا؟ تعبدية. العلة ماذا؟ تعبدية، نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. من أهل العلم من يجتهد في البحث عن هذه العلة ويبحث فيها ويكون في ذلك مثلا القياس في مسائل أخرى بناء على هذه العلة. كذلك مثلا في أمور العبادات مثلا الصلوات، لماذا شرع الله تبارك وتعالى 5 صلوات؟ لماذا مثلا الظهر والعصر 4 ركعات؟ لماذا المغرب مثلا 3 ركعات؟ وغير ذلك من المسائل التي قد ترد على الذهن. فلهذا هذا البحث الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة، وهي وحدة مصدر التلقي. وحدة ماذا؟ مصدر التلقي. تجد في بعض كتب المعاصرين يقول لك مثلا مبحث من المباحث وحدة مصدر التلقي. فمصدر التلقي من أهم المسائل التي يجب أن يبحث فيها. يعني مصدر التلقي إذا وحدنا مصدر التلقي زال الخلاف أو نقص الخلاف. بمعنى مثلا إذا أصلت أن الأصل هو الكتاب والسنة، اتباع منهج السلف الصالح، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فإذا هنا تعلم أنه يجب عليك أن تتقيد بفهم من؟ بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فيصير هذا الأمر مقياسا وفيصلا بين فرق هذه الأمة. من قال بهذه المسألة التي تتكلم فيها فيرجع إلى مذهب السلف، فإذا وجد من تكلم في هذه المسألة من السلف فيكون لك سلف في هذه المسألة. واضح الكلام الصورة هذه؟ فيكون هذا توحيدا لمصدر التلقي، فمصدر التلقي من أهم المسائل التي يجب أن يبحث فيها. فإذا اختلفت أنت وأناس على شيء فلا بد أن يكون هناك أصل يرجع إليه. يعني مثلا نقاش حصل بينك وبين شخص في مسألة وتريدان مثلا أن تصل إلى الحقيقة، فلا بد من أصل يرجع إليه. لكن إذا لم يكن لكما أصل ترجعان إليه، هل ممكن يحصل التوافق بينكما؟ لا يحصل التوافق. ما هو هذا الأصل؟ التسليم لما ورد في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ورد علم أو ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم، يعني إذا اشتبه عليك شيء ترده إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني في هذه الآية ذكر الله عز وجل أنه في الكتاب العزيز آيات محكمات وأخر متشابهات. في إشكال في أنا يعني تجاوزت جمل ولا؟ هو يجب في الدرس الفارغ والدرس اليوم كثير مما؟ من المتن. من المتن بمعنى؟ الحصه الفارقه وصلنا الى الرؤيه او الاتعاله بغير احاطه ولا كيفيه، ثم فانه من سلم في دينه الا من سلم الله عز وجل ورسوله وعطى الامه. تقول الرؤيه حق بغير احاطه ولا كيفيه كما لا تطأ. هذا يعني تعرضنا لمبحث الرؤية ولا هذا؟ تعرضنا. بعد: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كما قال، ومعناه على ما أرادنا، ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. صحيح؟ ذكر الله عز وجل في الآية في سورة العمران أنه من الكتاب العزيز منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وورد كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وورد كذلك في آية أخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فورد في آية أن الكتاب العزيز كله ماذا؟ كله محكم. ركزوا معي في هذه المسألة بارك الله فيكم. يعني في آية قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته، فالقرآن كله محكم. واضح يا إخوة؟ وفي آية أخرى: كتابا متشابها، كتابا ماذا؟ متشابها، فالقرآن كله ماذا؟ متشابه. وورد في آية أخرى أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. واضح الكلام؟ فكيف نفهم هذه الآيات؟ كيف نفهم هذه الآيات؟ كيف يكون القرآن محكما كله؟ وكيف يكون متشابها كله؟ وكيف تكون منه آيات محكمات وأخر متشابهات وأخر ماذا؟ متشابهات. واضح السؤال ولا غير واضح؟ من عنده إجابة؟ الإجابة قد يكون باعتبار الشخص فهو عند الراسخين في العلم فهو محكم. نعم. قد يكون هو عند بعض الذين بعض العلم، قد يكون تشتبه عليه بعض الآيات. نعم. إذا اشتبهت عليه بعض الآيات ماذا يصنع؟ يردها إلى المحكم. طيب، هذا يعني الكلام الذي ذكرته يكون بيانا كقول الله تبارك وتعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. في هذه الآية بقيت يعني الآية التي فيها كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والآية الأخرى كتاب متشابه المثاني. تجاوبت الآن عن آية، واضح؟ تفضل. كتاب أحكمت آياته يعني مصدر التلقي، نزل مصدر التلقي هو من الله عز وجل، يعني محكم من الله عز وجل. لا. يعني الإضافة إذا أضفناه لله فهو محكم، وإذا أضفناه لعامة الناس فهو متشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يؤمنون بأمره. وورد عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله، يعني في قوله سبحانه وتعالى يعني وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا الكلام. لذلك من أهل العلم قال أنه التشابه في كتاب الله عز وجل تشابه نسبي كما ذكر أخوه، تشابه ماذا؟ نسبي، يعني لا يخفى عن مطلق يعني عن مجموع الأمة بيان الآيات وما دلت عليها، قد يخفى على البعض لقصر في علمه، فيرد ما اشتبه عليه إلى ما أحكم، واضح؟ فيصير كله محكما. ومن أهل العلم من لا يخفى عليه هذا الأمر، واضح الكلام؟ بهذا الاعتبار آيات محكمات وآيات متشابهات. محكمات هن أم الكتاب أصول، وأخرى متشابهة تشتبه على البعض. أجيبكم على البقية ولا تكون محل بحث المرة القادمة بإذن الله عز وجل. يعني ما المراد؟ يعني ورد في سورة آل عمران قول الله تبارك وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. وورد في سورة هود، أول سورة هود، في قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ورد في سورة الآية الأخرى في سورة الزمر، في سورة الزمر قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. اجمع بين هذه الآيات، واضح الكلام؟ ولا عندكم مشاغل كثيرة؟ موجود في الشرح هذا الكلام؟ طيب ابحث عنه. سأبحث عليه شيخ التفسير. لما؟ نعم؟ موجود في التفسير يعني. أنت ابحث انظر، أكيد أهل العلم متحدثوا في مثل هذه المسائل. إن شاء الله. إي. التشابه لا يحمل على التشابه الألفاظ خلاص الآن محل بحث، أنا صدها وقت الحصة يعني.